ذكر بعض المحاضرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من الشعر، فما صحت هذا القول؟ هذا غير صحيح، بس يقول المؤلفة لو سأل بداله قال ليس من الشعر، وقوله هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم الصحيح، ورواه مسلم الصحيح لما أصابت نكبة في إصبعه ودميت قال هذا الشعر عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم ولم يحفظ له بيت من الشعر سوى هذا البيت، لأن الله قال وما علمه الشعر ولا ينبغي، فقال بعض المحدثين إنه لا يحفظ له بيت من الشعر مستقيم إلا هذا البيت الواحد، هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، يعني هذا قال ذلك يظهر صبره وحسابه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا في سبيل الله فلا بأس عليك أيها الإصبع ولا يضرك ذلك، وهذا في سبيل الله.